وانت الخير غزير وفير بيملى حياتنا شكر عظيم وانت سرور وري البور وواحة وراحة وفيض ينبوع وانت العزة وانت الرجاء امين تعال يا رب يسوع امين تعال يا رب يسوع امين تعال يا رب يسوع يلي طول الرحلة معين ولينا راعينا وخل امين انت الهنا وعزنا بيه نعدي في وادي البكا غلبين ياللي مليت العمر بجوده نعمه وتعويض بالافراح كفايه لينا يا رب وجوده ايامنا واياك في نجاح ياللي مليت العمر بجوده نعمة وتعويض بالأفراح كفالينا يا رب وجودك أيامنا وإياك في نجاح أنت الهنا في رحلة أعلى وأنت التسبيح والترنيم الرضا من الرضا يا كريم وانت الخير غزير ووفي بيملى حياتنا بشكر عظيم